بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان العلاقة بين العقل والوحي، أو بين الدين والفلسفة. قلنا بأنه توجد هناك اتجاهات متعددة في بيان هذه العلاقة، وانتهينا بالأمس إلى الاتجاه الثالث، وهو الاتجاه الذي يعتقد بأننا نحتاج إلى العقل والقواعد العقلية، وبعبارة أخرى نحتاج إلى الفلسفة أو إلى علم الكلام في البحث العقلي، من إلى أن ندخل إلى باب الشريعة، وإلا فبعد الدخول في هذا الوادي المقدس نحن لا نحتاج إلى ذلك. بالأمس في مقام الجواب عن هذا الاتجاه وهذه الدعوة، قلنا بأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. يعني نحن إذا انتهينا إلى أن اجتماع النقيضين محال مثلا، هذا لا يقبل التخصيص في أنه إلا في هذا المورد. نحن إذا انتهينا إلى أي قاعدة من القواعد العقلية فهذه لا تقبل التخصيص إلا في هذا المورد. وبينا بالأمس لماذا؟ لأن القاعدة العقلية الموضوع فيها علة لثبوت المحمول فيها. القضية العقلية الموضوع فيها علة لثبوت المحمول فيها. فإما أن هذا الموضوع إما هو نظري وإما هو بديهي، لا فرق. إذا قلنا أن كل معلول يحتاج إلى علة، فلا معنى لأن نقول إلا في هذا المورد، هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه إذا ثبتت معلولية شيء فيستحيل أن لا يكون له إلا. هل إما أن تكون معلوليته بديهية، وإما أن تكون معلوليته نظرية ثابتة بالبرهان، لا فرق. المهم إذا ثبت أن هذا الشيء معلول فإنه هو محتاج ماذا؟ إلى العلة. إذن القواعد العقلية التي من خلالها اهتدينا إلى الشريعة، هذه القواعد العقلية تبقى معنا عند الدخول إلى الشريعة أيضا. ولكن كيف تبقى معنا؟ التفتوا لهذا المطلب، كيف تبقى معنا هذه القواعد بعد الدخول إلى الشريعة أيضا؟ أنا أضرب لكم مثال، ومن خلال المثال سيتضح المطلب فيما نريد بيانه هنا. هذا المثال من الأمثلة التي نقرأها في علم الأصول، لو فرضنا أن الشارع جاء وقال رفع ما لا يعلمون، كما هو الحق أنه وردت روايات تقول رفع ما لا يعلمون. تعالوا معنا إلى العلم الإجمالي. أنت عندما تأتي إلى العلم الإجمالي يحصل لك علم بأن أحد هذين الإناءين نجس، أما هذا الإناء نجس أو ليس بنجس؟ ها؟ ليس بنجس، لا تعلم. هذا الإناء نجس أو ليس بنجس؟ لا تعلم. هنا يمكن أن تطبق رفق ما لا يعلمون في هذا الإناء وفي هذا الإناء أو لا يمكن؟ لماذا لا؟ مع أنه رفع ما لا يعلمون يشمله أو لا يشمله؟ ها؟ هذا الإناء ضع يدك عليه، يعلم أو لا يعلم؟ ها؟ مشمول لرفعة أو ليس مشمول لرفعة؟ مشمول. حديث الرفع يشمله أو لا يشمله؟ نعم يشمله. هذا الإناء ضع يدك عليه، معلوم أو غير معلوم؟ ها؟ هذا الإناء غير معلوم، مشمول لحديث الرفع أو غير مشمول؟ مشمول. تجري البراءة أنت في الطرفين أو لا تجري؟ لماذا لا تجري؟ يعني شنو إجمالا أعلم بعد؟ تقول لأن هذه رفع ما لا يعلمون صحيح ومطلقة، ولكنه يوجد فيها قيد. هذا القيد ما هو؟ قيد عقلي. إذا لم يكن هناك علم جزمي ولو بنحو الإجماع على خلاف أحدهم، لماذا؟ يقول لأنه يلزم الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية غير معقول حتى من المشرع نفسه. إذا التفتوا جيدا، هذه الرواية مطلقة أو غير مطلقة؟ ها؟ مطلقة. تقيدها أو لا تقيدها؟ المقيد ما هو؟ ناس، لو المقيد أمر عقلي. يعني أنت القاعدة العقلية التي حققتها في علم الكلام، ما هي القاعدة التي حققتها في علم الكلام؟ وهي أن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح. وهنا لو أجريت البراءة أو حديث الرفع في هذا الطرف وفي هذا الطرف، تلزم ماذا؟ تلزم المخالفة القطعية، وحيث أن المخالفة القطعية قبيحة إذن نقيد إطلاقها. هنا المقيد رواية والمقيد حكم عقلي. ها؟ من أين أتيت بهذا الحكم العقلي؟ أكو عندنا رواية أو آية تقول والترخيص في المعصية حرام وقبيح؟ عندنا أي شيء آية أو رواية؟ يوجد أو لا يوجد؟ طبعا مو فقط هذا المورد، عشرات الموارد بل مئات الموارد أنت تأتي وتدخل حكما عقليا تقول هذا لابد أن نقيده، نقيد إطلاق الدليل، نقيد إطلاق الآية، نقيد إطلاق الرواية. لماذا؟ تقول لأنه يوجد حكم عقلي وهذا الحكم لابد أن يقيد إطلاق هذا الدليل النقلي. هل نفعله في علم الأصول أو لا نفعله؟ بس هذه القواعد العقلية التي نقيد الإطلاق من خلالها إما نظرية وإما ماذا؟ وإما بديهي. جنابك تقول بأنه جاء خبر ثقة يقول صلي صل الظهر، وجاء خبر ثقة آخر يقول لا تصلي. واحد يقول افعل والآخر يقول ماذا؟ لا تفعل. خب هذا افعل ولا تفعل نقيضان أو مو نقيضان؟ ها؟ خبر الثقة يشملهما أو لا يشملهما؟ ها؟ كلا الخبرين يشمل كل الخبرين؟ هم يقول هذا ثقة وهذا ثقة، يعني هم اعمل بافعل وهم اعمل بلا تفعل، هكذا يقول؟ هكذا يقول؟ كل العلماء يقولون هذا غير معقول. غير معقول أن يكون خبر الثقة يعني مفهوم آية النبأ تقول هل افعل وتقول أيضا ماذا لا تفعل، لأنه يستحيل للإنسان أن يفعل وأن لا يفعل، لأنه اجتماع اللطفة. إذا أنت إقناع دليل حجية خبر الثقة، هذا دليل خبر الثقة يشمل هذا الخبر ولا يشمل؟ نعم يشمل. يشمل هذا خبر الثقة ولا يشمل؟ نعم يشمل. تقول لا يمكن أن ألتزم بإطلاقه وهو أنه يشملهما معا، يعني يلزم الجمع بين النقيضين. وحيث أن الجمع بين النقيضين محال، إذا هذا الإطلاق يمكن العمل به أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ بعد لا يمكن العمل. إذا أنت في كل مطلق، التفت للمطلق، في كل مطلق أو في كل دليل نقلي، أنا أتكلم في الفروع، عندما تأتي إلى ذلك الدليل النقلي عندك مجموعة من المؤيدات ولكنها نقلية أو عقلية، هذه كلها مؤيدات إذا قبل حكم العقل هذا الإطلاق يقول فبها ونعمل، أما إذا نافى حكما عقليا أنت تقبل الإطلاق لو تحكم الحكم العقلي، ها؟ تحكم الحكم العقلي جزاكم الله خير. حتى أنتوا تعالوا معنا إلى أي؟ إلى روايات أو إلى أدلة أو إلى الدليل النقلي في العقائد، إلى الدليل النقلي في العقائد في الآيات وفي الروايات. هذه الأدلة العقلية التي على أساسها نحن أثبتنا الدين، قلنا نحتاج إلى مجموعة من القواعد لكي نصل إلى درب الشريعة إلى باب الشريعة، هذه القواعد العقلية كلها تكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المقيدات للأدلة النقلية. ما معنى بمنزلة المقيدات؟ يعني نأتي إلى رواية تقول هذه الرواية إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، خلق أول ما خلق نور نبيكم وأنوار العلم كلنا نور واحد، افترض هذا الصنف من الروايات، ثم فوض إليهم أمر الخلق. عندنا روايات بهذا المضمون وما عندنا روايات بهذا المضمون؟ نعم عندنا روايات كثيرة بهذا المضمون، عندنا روايات تقول لا فرق بينك وبينها، يعني بينك بين تلك المقامات، عندنا روايات بهذا المضمون كثيرة. السؤال المطروح هنا، التفتوا جيدا للمطلب، السؤال المطروح هنا وهو أن التفويض ماذا يقول العقل، ممكن أو محال؟ هسه خلينا بين التفويض ما هو التفويض، هذا وهو أنه هذا الشيء كان تكوينا متعلق به، الآن أقعه عني وأرضه أين؟ بمكان آخر. هذا عندما أقطعه عني إن كان تكوينا مرتبط به أو مرتبط به؟ غير مرتبط به، وإلا لو كان تكوينا وجوده أنا قائما به، أنا أقدر أجعل وجوده قائما به؟ التفويض هذا معنى، وهو أنه أنا أقطع صلتي، أقطع صلتي هذا الموجود وأجعل صلة هذا الموجود بوجود آخر. هسه من هو ذلك الوجود الآخر؟ ما عندنا شغل، نحن صنائع الله وماذا بعد؟ والخلق صنائعنا، يعني الله أوجدنا ونحن ماذا فعلنا؟ احنا أوجدنا. سبحان مضمون كثير من الرواية، صحيح ولا مو صحيح؟ هنا مرة نقول احنا العقل والأدلة العقلية والقواعد العقلية تركناها كالنعلين عند باب الشريعة ودخلنا، رواية نقول فوضة، رواية تقول نحن صنائع الله والخلق صنائعنا، نعمل بالظاهر لو ما نعمل بالظاهر؟ ها؟ تواهر الرواية، هسه افترضوها متواترة، حتى أولئك الذين لا يعملون بخبر واحد استعد الروايات لهم ماذا؟ مكسر ثبت واثرها، ثبت قطعية نبها ظهورها عن مكان لا يوجد فيه قال دليل معزول أيضا عن التصرف. ماذا أن نعمل بظواهر أو لا نعمل؟ ها؟ سنقول ما فرق بين الله وبين خير. وكما تقول سيدة الشيخ أقول تقول أبوه أنه هذا يرجع إلى اجتماع النقيضين محط، هو مربوع بي وليس مربوطا بي، لأنه من يكون مربوط بي أنا أنزع يكون مربوطا بغير، يعني ليس مربوطا بي، مربوط بي وليس مربوط بي جمع بين النقيضين وليس جمع بين النقيضين. نعم جمع ممكن يا محط. إذا تريد تقول مولانا ممكن، خو أنت من الأول قل لي أن اجتماع النقيضين ممكن وتحل المشكلة أصلا دليلا بعد على إثبات الشريعة ما عندك. إذا قلت ممكن هنا شنو المحذور؟ شنو المحذور؟ إذا اجتماع النقيضين فقط هنا ما بي محذور، هناك اجتماع النقيضين الله موجود الله معدوم أيضا ما بي محذور. وإذا قلت اجتماع النقيضين لابد أن نتحفظ عليه إلى هنا أيضا، هذا يلزم من اجتماعنا. بعد الواضح المطلب لنا، اذا انت يمكنك ان تدخل الى الشريعة وتغض النظر عن القواعد العقلية ولا تجعلها مقيدات او لا يمكن؟ لا يمكنك، لانه بمجرد ان يقع خلل في قاعدة من هذه القواعد هذا مرجعه الى وقوع خلل في القواعد التي اثبتت بها اصل الشريعة. اذا اصل الشريعة يكون ماذا؟ مورد السؤال ومورد الاستفهام ومورد الشك. هسه مثال اخر، هذا الذي نحن اشكلناه على المنهج النقلي، قلنا ناتي الى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وناتي الى قوله الرحمن على العرش استوى. اذا عزلنا العقل عن الميدان وعن الحكم، من مرجح على انه ليس كمثله شيء؟ هو المحكم، والرحمن على العرش استوى هو المتشابه، لعل الامر بالعكس. اما اذا ادخلنا ماذا؟ العقل والقواعد العقلية الى ماذا؟ الى الميدان، وجعلناها مقيدات وجعلناها مبينات. القاعدة العقلية ماتت التي ثبتت الحق سبحانه وتعالى وثبتت وجود الله، ثبتت وجود موجود مثله شيء او ليس كمثله شيء. ماذا ثبتت؟ قصة على المبلغ اختلف. انت القاعدة العقلية ماتت ثبت ماذا؟ ان هذا الوجود الذي ثبت وهو الحق ليس كمثله شيء. اذا انت من تأتي الى القرآن تقول وهو المحكم، ليس كمثله شيء هو المحكم، او الرحمن على العرش استوى هو المحكم. تقول لا، ليس كمثله شيء هو المحكم، والرحمن على العرش استوى ماذا؟ هو المتشابه، فلا بد من ارجاعه الى المحكم. اما افترض انت في الرتبة السابقة جنابك كان ثبت، قد ثبت لك ان الخالق موجود مثلي ومثلك، موجود لك. اذا انت عندما تأتي الى القرآن الرحمن على العرش استوى هو المحكم وليس كمثله شيء هو المحكم، الرحمن على العرش استوى هو المحكم. اذا ما لم تأتي بضابط من الخارج، يعني ما لم تحكم تلك القواعد العقلية التي نقحتها في الرتبة السابقة، حتى سواء كانت بديهية أولية او كانت نظرية منتهية الى ادلة الى برهان والى اولي بديهي، فانه لا يمكن الدخول الى الشريعة. والا اذا دخلت الى الشريعة وانت معزول عن تلك القواعد، هذا معناه انك شككت في تلك القواعد التي بنيت عليها اصل الشريعة. مثال اخر، العقل ماذا قال؟ انه الواجب او الخالق له شريك او ليس له شريك؟ ها؟ بس استرف جنابك اجيت الى روايات ظاهرها ان له شريك. القرينة العقلية ايش تقول هاي الروايات؟ صحيحة لو غير صحيحة؟ غير صحيحة. اما اذا قلت مولانا نعزل العقل، اعمل بظواهر الروايات شنو المعنى؟ واذا عملت بظواهر الروايات يعني معناه ان تلك القاعده العقليه التي قالت لا شريك له تامه لا مو تامه، مو تامه معناه ان اصل الشريعه ايضا صار محل الاستفهام والسؤال. ملتفتين؟ اذا انتم اما ان تقبلوا ان هذه القواعد العقليه التي اوصلتكم الى باب الشريعه حجيتها مطلقة، فهي مطلقة قبل الدخول إلى الشريعة وبعد الدخول إلى الشريعة فتكون مقيدات للدليل النقلي، طبعا إذا كان الدليل النقلي مخالف له. وإما إذا رفضت من أول الأمر الدليل العقلي بعد لا يمكنك أن تفصل ما قبل الشريعة وما بعد الشريعة، لا بد أن ترفضه مطلقا. التفت جيدا، ترفضها مطلقا وبرفضها مطلقا أساسا أصل الشريعة أيضا لا يمكن أن تثبت لها. تعلمون النتيجة التي انتهينا إليها ما هي؟ هذه النتيجة، وهي أنه لا يمكن التفصيل في حجية الدليل العقلي. يعني إلى هنا نقبل وما بعد ماذا؟ لا نقبل أو ننتبه حجية أو لا حاجة إلينا. لا لا لا، إما أن تقبل مطلقا وإما أن ترفض مطلقا. إذن هذه الدعوة ظاهرها معقول، ولكنه عندما حللناها انتهينا إلى أي نتيجة؟ أنها معقولة وغير معقولة، غير معقولة محالة. أنت إذا قبلت الدليل العقلي فالدليل العقلي حجة قبل الدخول إلى الشريعة وحجة بعد الدخول إلى الشريعة، وتوجد حاجة إليه بعد الشريعة أو لا توجد؟ نعم توجد حاجة إليه كما سنقول. وإذا قلت أنه لا نحتاج يعني معناه أنه لا نحتاج مطلقا، مو نحتاج هنا ولا نحتاج هنا. إذن هذا الاتجاه الثالث أيضا لا يمكن قبوله. نأتي إلى الاتجاه الرابع، وهو الاتجاه الذي نختاره نحن في مسألة الدليل العقلي. العقل اتضح لنا من الأبحاث السابقة أن العقل هو الميزان والمعيار في جملة من المسائل. ما هي تلك المسائل التي يكون العقل فيها معيارا وميزان؟ ما هي تلك المسائل التي توصلنا إلى باب الشريعة بعد لم تثبت الشريعة، حتى نرى بأن العقل يتنافى مع الوحي أو لا يتنافى مع الوحي. إذن السؤال الأول المطروح وهو ما هي العلاقة بين العقل وبين الوحي، نسأل بأنه أيها أي عقل؟ العقل الذي يثبت الشريعة لو العقل الذي بعد أن ثبتت الشريعة، أي منهما؟ العقل الذي يثبت الشريعة، هذا لا معنى لأن نسأل أنه ينافي الشريعة أو لا ينافي الشريعة. لماذا؟ لأنه هو يثبت الشريعة، كيف الشريعة تكون منافية له؟ العقل الذي يثبت وجود الله، العقل عندما أقول عقل عن قواعد عقلية كما أشرنا بالأمس وفي الأبحاث السابقة، العقل الذي يثبت وجود الله، العقل الذي يثبت وحدانيته، العقل الذي يثبت صفاته، العقل الذي يقول يجب عنه نبي، العقل الذي يثبت أصل الدين، هذا يمكن أن ينافيه الدين أو لا يمكن أن ينافيه؟ ها؟ لا يمكن أن ينافيه، لأنه بعد لم يثبت دين حتى ينافيه أو لا ينافيه، سالب بانتفاء الموضوع. فلهذا التفت جيدا، في كل مسألة كان العقل هو المعيار والميزان فيها، إذا جاء من الشريعة بعد ثبوت الشريعة ما ينافيه فلا بد أن نفعل ماذا؟ أي يكون الأصل؟ عقل الوحي يكون العقل. لماذا؟ لأنه أنت بمجرد أن تجعل الوحي هو الأصل وتحول معنى الدليل العقلي، هذا معنى أنه أصل الدليل على إثبات الدين سيسقط عن الاعتبار. التفتوا لهذا المطلب. إذن في المطلب الأول نحن نقول أن العقل في الموارد التي هو فيها ميزان، فيها معيار، أين يكون العقل ميزانا ومعيار؟ في تلك المسائل التي تثبت أصل وجوده، وحدانيته، صفاته، أصل الدين، نبوة، هذه كلها العقل هو ماذا؟ هو وحده فارس الميدان، لا يوجد بعد دين حتى نرى أنه ينتجم أو لا ينتجم. حتى الآن هذا العقل أوصلنا إلى ماذا؟ التفتوا جيدا، أوصلنا إلى ماذا؟ إلى الدين. حتى جئنا إلى رواية وجدنا أن ظاهر الرواية سندها قطعي مولا، وجدنا أن ظاهر الرواية تدعو إلى الشرك، نتصرف في الدليل العقلي نتصرف في الرواية أكثر من هذا. وجدنا نبيا يدعو إلى تعدد الآلهة، نبي بس يدعو إلى تعدد الآلهة. هذا التعدد الآلهة نقول لا نفهم ماذا يقول، لو نقول هذا نبي كاذب، ها نلقى لعله ده يقول فرشي أنت لا تفهمه، تقول لا مولانا لا أنا مثبت هذا بدليل عقلي، وحيث ده يقول مطلب على خلاف ما ثبته به فإذن هو كاذب مو أنا. إذن في هذه الدائرة التي يكون العقل فيها فارس الميدان، في هذه الدائرة الروايات الأدلة النقلية إن كانت موافقة فبها ونعمل، وإن كانت مخالفة لابد ماذا؟ أن يتطرف في ظهورها طبعا. ونحن لم نجدها، هذا بحسب الفرض العقلي ده أفرضه، ولا لا يوجد عندنا مورد واحد وهو أن العقل يقول شيئا طبعا بما هو ميزان ومعيار، ويأتي دليل قطعي سندا ودلالة وينافي ذلك العقل دليل العقل، لا يوجد عندنا مثل هذا الموضوع. وهذا بحثنا مولانا في الاستفادة في أعضاء الميت، هذا من الجزئيات مو من الكليات في إثبات وجود الله. العقل لا مورد له في الفروع كما سيأتي بعد ذلك، انتوا لو تنتظرون شفتوا الى الاخر شفتوا انا ابين بان العقل كيف موارد. عقل هذا واحد، عقل الذي هو معيار، العقل الذي هو مصباح، والعقل الذي هو مفتاح. هذه الفقه يدخل في العقل الذي هو مفتاح. اي فانتوا انتظروا العقل، اذا انتظروا خلي ينتهي بحثي بعد ذلك اشكل. اذا لهذا انا كم مرة أكدت لأنه أدري هذه الشبهة تأتي إلى الذهن، قلت العقل الذي هو فارس الميدان، والعقل الذي هو فارس الميدان أين؟ فقط في الأمور التي يستطيع أن ينالها وهي الكليات. أما القضايا الجزئية، الصلاة 3 ركعات، الصلاة ركعتين، الصلاة 4 ركعات، أعضاء الميت، الطهارة، النجاسة، أساسا العقل لا يقول لا إثباتا ولا نفيا، بل أكثر من ذلك العقل يقول أنا لا أفهم فيها شيئا. مو هو ساكت، لا أبدا مو ساكت، العقل لا يستطيع أن يكون ساكتا. العقل لا يقول أفهم، لا يقول ماذا؟ لا أفهم. أما يشك يفهم أو لا يفهم ما عزه شيء مورد أيفهم أو لا يفهم، لا يقول أفهم وهذا دليلي، وأن يقول لا أفهم وهذا دليل. إذن في المورد الأول في العقل الذي هو ميزان ومعيار، فإنه إذا جاء من الوحي ما ينافيه ظاهرا فلا بد من تأويله ولا بد من التصرف فيه. روايات في هذا المجال موجودة لو مو موجودة؟ بل طبعا ذكرت بالأمس واليوم أذكر وعشرات المرات ذكرت أننا عندما نقرأ رواية لا بعنوان الدليل وإنما بعنوان أنما أدركه العاقل، الدين أيضا يؤيد ما أدركه العقل، فهو شاهد صدق لا أنه دليل على المدعى. الدليل على المدعى هو نفس العقل بالنحو الذي أشرنا إلى بيانه في الأبحاث السابقة. ولكن أنا أريد أحصل، هل يوجد تواجهين بعض العلماء عندما يذكر مطلب يقول أنا مو فقط أنا قائل هذا المطلب، فلان يقول فلان يقول فلان يقول فلان يقول، يعني فلان يقول فلان يقول دليله؟ لا لا لا، فقط يريد أن يقول بأنه ما قلته يوجد عندي شاهد صدق عليه، وهو أن عقل فلان الذي تقبلونه أيضا وصل إليه، عقل فلان وصل إليه. فكيف إذا كان العقل الذي يتكلمه عقل الدين، عقل الشارع الذي هو أعقل الناس كما في الروايات، لأنه إن الله لم يبعث نبيا حتى إلا إذا كمل عقله، وفي بعض الروايات إن الله ما بعث نبيا إلا وعقله أكمل العقول. قلت فيه إذن هاي الروايات تقرأوها لا يقول واحد بأنه سيدنا العدد استدلال على العقل صار بدليل نقلي، لا أبدا، وإنما استدلالنا على هذا القسم من العقل هو نفس العقل لأن حجيته ذاتية كما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. نعم هذه الشواهد ممن هو أعقل الناس على الإطلاق أو أعقل الموجودات على الإطلاق أو من أعقل الموجودات. روايات كثيرة. الرواية الأولى في نوادر الأخبار للفيض الكأشاني الصفحة الثامنة، قال الرواية عن الروضة، روضة الكافي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قوام المرء عقله، ولا دين لمن لا عقل له. لمن ليس له عقل يمكن أن يثبت له دين أو لا يثبت له دين؟ ما يمكن أن يثبت دين. إذن الدين أساسه من أين يبدأ؟ يبدأ من العقل. أي رواية. رواية ثانية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أساس الدين بني على العقل. بعد أوضح ما أدري من هذه الروايات كيف لو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة يريدون أن يبينون هذا القسم الأول من العقل، يعني ماذا يقولون بعد لنا؟ كيف يعبرون؟ أساس الدين بني على العقل، وفرضت الفرائض على العقل، وربنا يعرف بالعقل ويتوسل إليه بالعقل، والعاقل أقرب إلى ربه من جميع المجتهدين بغير عقل، ولمثقال ذرة من بر العاقل أفضل من جهاد الجاهل ألف عام. واضح لماذا بعد أن العاقل له هذا الفضل، لأن ذاك الجاهل أنت بمجرد أقل شبهة يسقط كل ما بيده. أما هذا الذي بنى أساس الدين على العقل، مو والله شبهة بل آلاف الشبهات، مو آلاف الشبهات، حتى لو جاءه نبي وقال أنا أقول لك خلاف عقلك يقول أنت كذب. صحيح أو مو صحيح؟ أما إذا كان دين مبني على جهل، عن تعبير الروايات، هذا الدين يمكن أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. ثم رواية ثالثة، الرواية عن التحف، قال: إن العقل عقال من الجهل، والنفس مثل أخبث الدواب، فإن لم تعقل حارت. فالعقل عقال من الجهل، وأن الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل إلى آخره. ثم التفتوا لدي الرواية، رواية طويلة لكم يراجعوها في صفحة 9، الرواية الأولى من مما تشعب من العقل. فتشعب من العقل كل الكمالة. إذا لولا العقل هذه الفروع ماذا؟ أيضا غير موجودة. فتشعب من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد، ومن الرشد العفاف، ومن العفاف الصيانة، ومن الصيانة الحياء، ومن الحياء الرزانة، ومن الرزانة المداومة على الخير، ومن المداومة على الخير كراهية الشر، ومن كراهية الشر طاعة الناصح. فهذه عشرة أصناف من أنواع الخير، ولكل واحد من هذه العشرة الأصناف عشرة أصناف. ثم يقول: أما الحلم فكذا، وأما العلم فكذا، وأما الرشد فكذا. إذن منشأها جميعا هو ماذا؟ هو العقل. هذه مجموعة من الروايات. روايات أخرى أيضا بهذا المضمون في الكافي الجزء الأول صفحة 10، الروايات بهذا المضمون. أيضا الإخوة الاستقصاء بعد إليهم، هم يرجعون فقط بنحو الإشارة. الرواية كما قرأناها أيضا في العام الماضي، الرواية عن علي عليه السلام قال: هبط جبرائيل على آدم عليه السلام فقال: يا آدم، إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاخترها ودع اثنتين. فقال له آدم: يا جبرائيل، وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين. فقال آدم: إني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل: للحياء والدين انصرفا ودعا. فقال: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيثك. بعد رواية أوضح من هذه الرواية ماذا؟ يعني أنه من كان له عقل سليم هذا العقل الذي أشرنا إليه وهو عقل البرهان لا عقل الهوى. هذا يمكن أن لا يكون بدون الدين أو إلا مع الدين. أساساً هو هذا العقل، هو هذا العقل سيدرك أنه يحتاج إلى الدين، فكيف يقول أنا مستغن عن الدين؟ شوفوا اشجد أكو ظلم للمنهج العقلي وللفلسفة، وهو أنه يقول هؤلاء يقولون أن العقل في قبال ماذا؟ الدين، أن الفلسفة في قبال الدين، مع أن الفلاسفة يقولون العقل يقول أنا محتاج إلى الدين، العقل هو يقول، فكيف يمكن أن يدعي لنفسه أنا مستغن عنه؟ هو أثبت احتياجه إليه. لكن قلت لكم بالأمس مو العقل الملوث بالهوى، العقل الجمعي، العقل العرفي، العقل الذي تربى هنا وهناك، بل العقل القائم على أساس البرهان. رواية أخرى أيضا بهذا المضمون قال: قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان عاقلا كان له دين. 2 + 2 = 4. يقول إذا كان له عقل فهو دين، فله دين. يعني يا ابن رسول الله إذا وجدنا من لا دين له، يقول هذا لا عقل له، وإلا لو كان عاقلا فله ماذا؟ دين. ثم يقول: ومن كان له دين دخل الجنة. إذا الدخول إلى الجنة طريقه ماذا؟ طريقه أيضا أن يكون الإنسان عاقلا. ثم رواية أيضا هذه في كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه بالنسبة إلى هشام أيضا كثيرة، قال: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج، ولكن بأي شيء؟ بالعقول، ونصر النبيين بالبيان، ولكن الحجة تمت بماذا؟ بالعقل. فلولا العقل لما تمت ولا كملت أي حجة. وشواهد كثيرة من الروايات بل ومن الآيات الكريمة التي أكدت على العاقل يعقلون أولي الألباب، والإخوة بعد إن شاء الله يستقصون، يتضح لهم بأن هذا المعنى الأول أو القسم الأول من العقل، وهو أن العقل معيار. أؤكد مرادنا أيضا من العقل هنا يا عقل يعني القواعد العقلية، إما البديهية والأولية وإما النظرية التي تنتهي إلى هذه الأوليات والبديهية. إذن هذا هو العقل الذي هو معيار ومقياس وميزان. وفي هذه الدائرة بعد لا معنى للسؤال ما هي العلاقة بين العقل وبين الوحي. الجواب واضح، وهو أن الحق مع العقل يعني مع العقل البرهاني، وإذا وجد شيء في الناقل بظاهره ينافي فلا بد من التصرف في الناقل. تعالوا معنا إلى العقل بما هو مصباح وسراج. هذا العقل الذي كان معيار وكان ميزان، هذا العقل كان قبل الدخول إلى الشريعة كان ماذا؟ ميزان ومعيار. الآن بعد أن وضع قدمه في أول وادي الشريعة هو نفسه سيكون ماذا؟ سيكون مصباح وسراج. كيف يكون مصباح وسراج؟ طبعا عندما أعبر هذه التعبيرات لأن التعبيرات الروايات عبرت بهذا التعبير أن العقل مصباح، أن العقل السراج، ما أتذكر هذا المصباح أكون، ولكن السراج موجود في الروايات أنه العقل ومنزلة العقل كمنزلة السراج في البيت أو في الدار. أنت ماذا تريد أن تستفيد من السراج؟ الوظيفة الأولى التي يؤديها العقل بعد الدخول إلى الشريعة هو أنه مدعيات الشريعة إذا كان فيها ما ينافي مدعيات العقل ماذا يفعل العقل؟ يقيد أو لا يقيد؟ فإذا كان يمكن قبول ظاهرها يقبل ظاهرها ويقيد إطلاقها، أما إذا لم يمكن قبول ظاهرها على الأساس فيرفضها، أو بتعبير الروايات يرجع علمها إلى أهله. ما أدري هذا معناها الذي تبادر إلى ذهننا، هذا المعنى غير تام، لعله لعه معنى آخر نحن لم نستفهم. أم هذا المعنى الظاهر بعد غير تام. إذن الوظيفة الأولى التي يؤديها العقل بعد الدخول من باب الشريعة إلى متن الشريعة يقوم بدور المقيد والمخصص للروايات وللأدلة النقلية إذا كان فيها ما ينافي الدليل العقلي. فقط هذه الوظيفة؟ لا لا، وله وظيفة أهم، وهي أنه عندما يأتي إلى متن الشريعة يجد أن الشريعة كلها حق أو بعضها حق وبعضها باطل. ها؟ جواب ما هو؟ كلها حق لو كل بعضها حق وبعضها باطل. ها؟ الجواب قولوا سيدنا كلا الأمرين صحيح. بالنسبة إلى من هو مع المعصوم، يعني هو مع الشريعة، فإذا كله حق. أما أنا إذا أتكلم بالنسبة إلى ذاك، لو أتكلم بالنسبة إلى حالي، بالنسبة إلى حالي، وهذه الشريعة التي وصلت إلي كلها حقون؟ ها؟ كلها حقون؟ لا، بعضها حق مختلط ماذا؟ بالباطل. حتى كيف نميز الحق من الباطل؟ كيف نميز الجيد من الرديء؟ كيف نميز الأصيل من المزور؟ كيف نميز؟ وبعبارة أخرى، عندما تأتي الشبهات كما في الرواية، لأنه الروايات عبرت عن الأمور الباطلة التي تشبه الحق بالشبهة، وفي روايات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا المطلب واضح جدا، إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. هسه علم الأصول جاب الشبهة سواها شبهة موضوعية وحكمية وحمل الروايات وأخرجها من مضمونها الصحيح. السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه المسألة، يقول هذه الروايات التي وردت الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، قف عند الشبهة فإن الوقوف كذا. هذه الروايات أساسا لا علاقة لها ببحث الشبهة الأصولية، هذه مرتبطة بالشبهة العقائدية، يعني تلك العقائد التي ظاهرها حق وباطنها باطل، ولكنه حيث أن الظاهر ظاهر حق ماذا؟ اشتبهت بالحق. حتى الآن لو أردنا أن نعدل العقل والقواعد العقلية الأولية والبديهية والنظرية عن الدين، كيف نستطيع أن نميز الحق من الباطل؟ هنا أيضا العقل كمصباح وكسراج هو الذي يميز لنا أن هذا حق في الشريعة وأن هذا باطل لا يمكن الالتزام به. حتى من حقك أن تقول، تفت جيدا للمطلب، من حقك أن تقول أنا عندما استطعت أن أميز الحق من الباطل بعد أعمل بالحق، ما حاجتي إلى العقل؟ أقول لا، حتى عندما ميزت الحق من الباطل أيضا أنت محتاج إلى العقل. لماذا؟ لأن الحق واحد لو الحق متعدد، تعبير شوية مو مناسب ولكنه ما عندي تعبير آخر. بني القرآن يقول متعدد، ما أدري ليش القرآن يقول متعدد. بني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن السبل إلى الله واحد ولا متعددة؟ بلي حتى مشكلة لا تجيب اصطلاح فلسفي، احنا نخاف من الفلسفة. بلي لا، احنا نتكلم بمنطق القرآن. القرآن ماذا يقول؟ يقول ان الطريق الي، ان السبيل الي واحد لو متعدد. نعم، الصراط واحد، الصراط المستقيم ماذا؟ واحد. فلهذا انت لن تجد في القرآن مورد واحد يعبر عن الصراط بلغة جمع، ولكنه في القرآن الكريم تجد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في العنكبوت آية 69، وآية أخرى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن يوجد سبيل واحد للسلام وللحق أو هناك سبل متعددة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم هذه السبل جميعا إلى صراط مستقيم. خب هذه السبل متواطية لو بعضها أفضل من بعض، يعني هذه السبل فيها زيادة ونقصان أو لا توجد فيها زيادة ونقصان. وبعبارة أخرى، أنا عندي توحيد لو ما عندي توحيد، أنا موحد أو لست بموحد؟ موحد أحسن، وبدليل أنه هذا التوحيد أقره علماؤنا رواياتنا دليل العقل. وأنا عندي توحيد وأهل البيت عندهم توحيد لو ما عندهم توحيد، خب توحيدي مساو لتوحيد أهل البيت لو توحيدهم أعلى بمراتب من توحيدي. هذا سبيل وذاك سبيل. إذن السبل إلى الله، السبل إلى الحق واحدة لو متعددة. هنا الذي يميز هذا السبيل أفضل من هذا السبيل، والذي يقول للإنسان أسلك هذا السبيل ولا تسلك هذا، مع أنه جميعا تنتهي إلى الصراط المستقيم، من الذي يقول له هذا السبيل أفضل من هذا السبيل؟ من يقول؟ السراج يقول، المصباح يقول. هذا من قبيل جنابك، أنت التفت جيدا، جنابك تدخل إلى بيت، تدخل إلى بيت وهذا البيت مليء بأنواع المعادن كمعادن الذهب والفضة. حتى تارة أنت خبير بالمعدن، تعرف الذهب من الفضة من النحاس من الألمنيوم، وأخرى أنت ماذا؟ جاهل بهذه المعادن. أنت أي شيء تأخذ من هذا البيت غنيمة لو مو غنيمة؟ غنيمة لو مو غنيمة؟ بل غنيمة، ولكن مرة تأخذ معدن النحاس وآخر يأخذ معدن ماذا؟ الألماس. طب من الذي هو ربح أكثر؟ كلاهما رابح، هم هذا رابح وهم ذاك رابح. لا تصور بأنه هذا خاسر، لا، هذا لا يذهب إلى النار، ذاكم لا يذهب إلى النار، لأنه هذا موحد وذاك موحد. ولكن مرة توحيد كتوحيد النحاس، ومرة توحيد كتوحيد ماذا؟ أصل المعادن وأغلى المعادن. ممكن لو مو ممكن؟ إذن الذي يريد أن يربح أكثر والذي يريد أن يصل إلى مقام القرب الإلهي أفضل، لابد عنده قدرة على التمييز أو ما عنده قدرة على التمييز؟ من المميز؟ إذا أنت عزلت العقل في باب الشريعة، كلها سبل الله، كلها طرق موصلة إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، حتى ننهي هذا البحث بإذن الله تعالى، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول صفحة 33 يقول: وقد تبين مما ذكرنا أن الطرق إلى الله مختلفة كمالا ونقصا وغلاء ورخصا في جهة قربها من منبع الحقيقة والصراط المستقيم كالإسلام والإيمان والعبادة والإخلاص والإخباث، هذه لها درجات، كما أن مقابلاتها من الكفر والشرك والجحود والطغيان والمعصية أيضا ماذا؟ لها درجات. وهذا ما بيناه برهانا ونقلا في أبحاثنا التوحيد، قلنا حسنات الأبرار سيئات المقربين، قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وهذا نظير المعارف الإلهية التي تتلقاها العقول من الله، فإنها مختلفة باختلاف الاستعدادات ومتلونة بألوان القابليات، على ما يفيده القرآن الكريم في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إذن نحتاج أيضا إلى العقل في تمييز أحسن السبل، ومن هنا يتضح لنا أنه إذا كان الإنسان أعقل الناس بعد لا يختار أفضل السبل، بل يكون هو الصراط المستقيم. سيتضح لكم لماذا أنه أنا الصراط المستقيم. لماذا أنت الصراط المستقيم؟ لو سألناه لماذا أنت صرت الصراط المستقيم، الجواب تعلمون ما هو؟ الجواب لأني أعقل الموجودات على الإطلاق، أعقل الموجودات. إذن أنت بمقدار العقل، بمقدار ماذا؟ بمقدار أنك تستطيع أن تميز الحسن من الأحسن، والأحسن من الأحسن الأحسن، والأحسن الأحسن، وهكذا في مختلف المراتب. إذن الدور الثاني، طبعا هناك موارد أخرى أيضا نحتاج إلى العقل بما هو مصباح وبما هو سراج. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.